الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المصنف رحمه الله في عوامل الصبر والثبات ذكر اسبابا، ذكر ان السبب الرئيسي هو الايمان بالله وحده ومعرفته حق المعرفه، والسبب الثاني القياده التي تتمثل في الرسول صلى الله عليه وسلم، قيادة تهوي إليها الأسئلة الأبعدون قبل المقربون. ثم السبب الثالث للصبر والثبات الشعور بالمسؤولية تجاه هذا الدين، تجاه نشره وإعلانه. السبب الرابع الإيمان بالآخرة والحساب فيها والجنة والنار. السبب الخامس القرآن بما فيه من الحجج والبراهين على مبادئ الإسلام، وكذلك لبناء أسس المجتمع المسلم الذي يبنى على الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والإيمان بسائر أركان الإيمان. قال في الشاب السادس البشارات بالنجاح. يقول ومع هذا كله كان المسلمون مع كل الاضطهاد الذي وقع لهم، كان المسلمون يعرفون منذ أول يوم لاقوا فيه الشدة والاضطهاد بل ومن قبله أن الدخول في الإسلام ليس معناه جر المصائب، بل إن الدعوة الإسلامية تهدف منذ أول يومها إلى القضاء على الجاهلية الجهلاء ونظامها الغاشم، وأن من أهدافها الأساسية بسط النفوذ على الأرض والسيطرة على الموقف السياسي في العالم لتقود الأمة الإنسانية والجمعية البشرية إلى مرضات الله وتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله. وكان القرآن ينزل بهذه البشارات مرة بالتصريح وأخرى بالكناية، ففي تلك الفترات القاصمة التي ضيقت الأرض على المسلمين، صح نقول الفترات العصيبة لأنها لم تكن قاصمة بحمد الله تبارك وتعالى، القاصم للظهر الذي يقسم ويهدم، هذه فترات كانت فيها شدة لكن لم تكن قاصمة، التي ضيقت الأرض على المسلمين وكادت تخنقهم وتقضي على حياتهم، كانت تنزل الآيات بما جرى بين الأنبياء السابقين وبين أقوامهم الذين قاموا بتكذيبهم والكفر بهم، وكانت تشتمل هذه الآيات على ذكر الأحوال التي تطابق تماما أحوال مسلمي مكة وكفارها، ثم تذكر هذه الآيات بما ما تمخضت عنه تلك الأحوال من إهلاك الكفرة الظالمين وإيراث عباد الله الأرض والديار. فكانت في هذه في هذا القصص إشارات واضحة إلى فشل أهل مكة في المستقبل ونجاح المسلمين مع نجاح الدعوة الإسلامية. وفي هذه الفترات نزلت آيات تصرح ببشارة غلبة المؤمنين. هذه المسألة، مسألة البشارات، من أعظم ما يحتاجه الدعاة إلى الله والمؤمنون بصفة عامة في فترات الشدة. ويدلك على ذلك أوضح دلالة قول الله عز وجل لموسى صلى الله عليه وسلم وهارون لما كان في فترة الامتحان في ابتلاء فرعون، قال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. فمن أعظم واجبات هذه المرحلة تبشير المؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذه المهمة من خلال آيات القرآن. لابد أن يعلم المسلمون مسبقا نهاية المعركة، نهاية المطاف، النتيجة محسومة لصالحهم بإذن الله تبارك وتعالى، الحكم العدل الذي ينفذ أمره في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، والذي قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وقدر فيما قدر من ذلك أن الأرض يرثها عباده الصالحون. ومن هنا كان كلما واجهت دعوة الإسلام هذا التضييق وهذا الاضطهاد فلا بد ان يستحضر اهل الايمان دائما البشارات. كلما ازداد الظلم والطغيان والعدوان من الكفرة، وعندما تكون الدولة لهم والسلطان لهم والقوة في العالم فيما يبدو للناس لهم، لابد ان يستحضر اهل الايمان هذه البشارات، كما نزلت اول مرة في فترة لم يكن الاسلام يتعدى حدود مكة المكرمة التي كانت مساحة السكن فيها في ذلك الوقت ربما نحوا او تزيد قليلا على مساحة البقعة التي يصلي فيها المسلمون اليوم، بلا يعني مكان يسع مصليا ربما في اوقات المواسم. اصبحت هذه البقعة كلها تمتلئ بالمصلين العابدين لله سبحانه وتعالى الذين اتوا من كل فج عميق. نتأمل هذا عندما كان الاسلام محاصرا في هذه البقعة ولا يراد له الخروج منها، ثم أذن الله عز وجل بهذا الانتشار في المشارق والمغارب وملأ الدنيا بنور هذا الدين بفضله سبحانه وتعالى. لذلك لابد من أن يعلم المسلمون هدفهم وأن يعلموا كذلك نهاية معركتهم مع الكفار. وقضية بسط النفوذ، ليس المقصود بالنفوذ يعني أشخاص وقيادات مثلا المسلمين، وإنما المقصود نفوذ هذا الدين، أن تعلو كلمة الله أرض الله سبحانه وتعالى. العباد عباده والأرض أرضه، وهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء في هذا الوجود، فحق على العباد أن تعلوهم كلمته وشرعه سبحانه وتعالى، وأن لا يسمح لكفر أن يكون معلما مدعوا إليه يربى عليه الناس جيلا بعد جيل ويدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل من أراد أن يختار طريق الكفر فليكن خاضعا لسلطان هذا الدين، عن يد وهو صاغر يعطي الجزية كما وصف الله سبحانه وتعالى. وإن كان أمر الجزية لم يرد في هذه الحقبة المكية، لكن ظهور الإسلام وانتصاره وهزيمة الكفر وعلو هذا الدين في كل مكان أمر تواترت به الآيات القرآنية بالإضافة إلى الأحاديث النبوية. قال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، وأبصر فسوف يبصرون، إذن سوف يرون ولكن بعد حين. هذه الآلة بعده أنا أكمل. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، فالله عز وجل أوحى إلى جميع الرسل أن الله سبحانه وتعالى سوف يملكهم الأرض. سبقت الكلمة من الله عز وجل بإبلاغ الرسل عما كان في قدره السابق من أنهم هم المنصورون وإن جنده سبحانه وتعالى وهم أهل الإيمان هم الغالبون. فالله جعل عباده المؤمنين جندا له، مع أن وقت نزول سورة صاد كما هو واضح من أولها إلى آخرها في وقت الشدة التي كانت بمكة، وذكر الله أن المؤمنين هم جند الله سبحانه وتعالى، إذن سيكون هناك معارك وسوف يكون هناك جنود مجندة لعباد الله من عباد الله المؤمنين في مواجهة الكفار. وهذا الأمر كان يستغربه كثير من المسلمين فضلا عن الكافرين، كما في قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. لما نزلت قال عمر: وأي جمع يمكن، يعني وسأل نفسه أي جمع، وفوض أمره إلى الله حتى كان يوم بدر، ف فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. يوم نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر لم يكن للمسلمين جمع يجابه جمع الكفار حتى تكون هناك هزيمة، إنما كان المطلوب فقط في تلك المرحلة أن ينجو المسلمون بأنفسهم من الاضطهاد والعذاب. لا يتصورون أن يولي الكفار أدبارهم أمام من وليس للمسلمين أرض وليس لهم جيش وليس لهم قوة حتى على الدفع عن أنفسهم. حتى كان عمر رضي الله عنه يتعجب أي جمع هذا الذي سيهزم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقد ولد ذلك الجمع في مواجهة قريش بخيلائها وكبريائها وصناديدها، علم عمر رضي الله عنه معنى الآية وفهم ما فيها من البشارة، مع أنها بشارة عامة على الإطلاق. فالله عز وجل ذكر أنه سيكون هناك جند من عباده المؤمنين، وهذا إذا استقر في نفوس المؤمنين علموا الواجب عليهم وعلموا الطريق الذي هم على بدايته على ما سيمر. لأن كثيرا من الناس يظن أن الأمر سيظل دائما في مرحلة معينة، سوف يظل دائما يعني بعيدا عن المواجهة للباطل، وأنه سيظل في يعني عدم المواجهة لأهل الكفر والضلال، وأنه سيظل مجرد كلام يدعى إليه ولا يزيد على ذلك. إذا علمنا أن الكفر لا بد أن يواجه بجمع وبجنود، وإن جند الله عز وجل هم الغالبون، وإنما على أهل الإسلام أن يعدوا أنفسهم ليكونوا جند الله سبحانه وتعالى، وإنما يكونون جنده سبحانه إذا علم منهم صدق الإيمان وعلم منهم وجود الأعمال التي يحبها سبحانه وتعالى، وعلم منهم الصبر واليقين بوعده، وعلم منهم الإخلاص له وإرادة وجهه عز وجل دون من سواه، عند ذلك يؤهلهم سبحانه وتعالى. وأمر الله عز وجل النبي قال فتول عنهم حتى حين. إذا هناك حين سوف يتغير هذا التولي عنهم، يتولى يعرض عنهم ينشغل بأمر آخر. هناك نوعية من الناس إذا بينت لها الحق مرة بعد مرة وهي تعرض وتصر لا تنشغل بهم، لا تجعلهم يعني مضيعة لوقتك، تعرض عنهم وتتولى عنهم وتنشغل بغيرهم، فهناك أرض صالحة للإنبات ينبت فيها الخير بإذن الله. هناك قلوب مؤمنة تريد أن تتعلم الحق وتريد أن تعمل به وهي تحتاج إلى تربية لصيقة، فتولى عن هؤلاء المشركين حتى حين، حتى يأتي وقت سوف يضطرون فيه إلى الخضوع لهذا الدين، وسوف يواجههم الإسلام بعد حين. وقد كان كل ذلك كان تمهيدا، مع أن الشدة كانت شديدة جدا، كان الاضطهاد شديدا، ومع ذلك كان هناك تحديد أن هذا إلى حين، فتولى عنهم حتى حين. وقد قال بعض العلماء أن هذه الآيات منسوخة، والصحيح أنها ليست منسوخة، لأنها قد جعلت لها أمد إلى أن ينزل أمر الله سبحانه وتعالى بمواجهتهم بدلا من التولي عنهم. وكما ذكرنا أنها ليست منسوخة لأنها يعمل بها أهل الإسلام عندما يواجهون نفس الظروف، والله أعلى وأعلم. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. وأمره أولا بأن يبصرهم ويبصر عواقب أحوالهم فسوف يبصرون، ولكن عند فوات الأوان ممن مات منهم على الكفر، وأما من بقي حتى أسلم فقد أبصر ولكن بعد أن سبقه السابقون إلى الله سبحانه وتعالى. أفبعذابنا يستعجلون، استفهام إنكاري بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينكر أن يستعجل عذابه، ولكن إذا نزل بساحتهم العذاب فساء صباح المنذرين. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهي آية مكية في سورة صاد عندما نزل بساحة خيبر، قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، كان عذاب الله للكفار ينزل بأيدي عباد الله المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم. قال وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا كما ذكرنا تلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يثب في الدرع صلى الله عليه وسلم، وقد كان هزم الجمع وولوا الدبر كما انهم ابصروا ونزل العذاب بساحتهم كما وعد الله عز وجل. وقال جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، يعني جند ما هنالك، جند ما دي يسموها صلة، يعني جند هنالك مهزوم. اي جند هذا الذي يهزم؟ من الاحزاب. من هم الاحزاب؟ الذين تحزبوا على انبيائهم، اجتمعوا عليهم. هناك جند مهزوم، سوف يهزم الجند من الاحزاب، جند الاحزاب سوف يهزمون، كما بين سبحانه وتعالى من هؤلاء الاحزاب. ثمود وفرعون وقوم لوط واصحاب الايكة، اولئك الاحزاب. فهم كلهم كما هزم عاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكة وفرعون وغيرهم، فسوف يهزم الاحزاب الذين تحزبوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم. فكل حزب، كل امة تحزبت على نبيها واجتمعوا عليه، كلماتهم متفرقة، رغباتهم متعددة، لكنهم اذا اجتمعوا على الاسلام اتفقوا على هدف واحد، فصاروا احزابا على حرب الدين. اولئك الاحزاب المهزومون باذن الله تبارك وتعالى. ونزلت في الذين هاجروا الى الحبشة والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون، اي لو كانوا يعلمون ذلك لما تركوا الالتزام بالدين. لو علم الكفار ذلك لما حاربوا الاسلام. وهذا الامر الذي وعد الله به المهاجرين في سبيله بعد ظلمهم انهم سوف ينالون اجرهم في الدنيا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الاخرة اكبر. ويسرع الوقف هنا، والبعض يجعله وقفا لازما، لانه هو الاجر اكبر سواء علم الناس او لم يعلموا، لكن لو كانوا يعلمون اي لما فعلوا ما فعلوا. يقول وسألوه عن قصة يوسف فأنزل الله في طيها لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي فأهل مكة السائلون يلاقون ما لاقى إخوانه من الفشل، إخوان يوسف إخوته يعني، ويستسلمون كاستسلامهم. ولذلك يعني سورة يوسف على المشهور أنها نزلت فيما بعد عام الحزن، بعد وفاة أبي طالب وخديجة، في تلك الفترة الشديدة، أشد فترة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسبق الفرج مباشرة. لذلك فعلا من المبشرات زيادة الشدة، نسأل الله العفو والعافية، يعني ازدياد طغيان الكفرة من اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين، فبالفعل من علامات قرب الفرج بإذن الله. ثلاثة أعوام من الشدة، من العام العاشر من البعثة إلى العام الثالث عشر الذي أعقبه الانفرادة العظمى للهجرة إلى المدينة المنورة. وهذا الأمر ينبغي أن يستحضره المسلمون دائما، يعني كما قال عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فعندما يحصل اليأس من الناس واليأس من النفوس من النفس ولا يكون هناك إلا الرجاء لفضل الله، هنا يأتي الفرج بإذنه وتوفيقه. فقال وهو يذكر وهو يذكر الرسل، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فالخوف من الله عز وجل من أعظم أسباب النصر، خوف المقام، فقام الرب بالاطلاع والربوبية والشهود والمحاسبة بعد ذلك، وخوف الوعيد، خوف وعيد الله وعقابه وعذابه. وكلما ظلموا أكثر وتوعدوا عباد الله المؤمنين وحاولوا إرجاعهم إلى ملة الكفر اقترب هلاكهم، لنهلكن الظالمين، هذا قسم جلالة نون التوكيد الثقيلة واللام، فأقسم الله عز وجل على إهلاك الظالمين، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، فالأرض ملكه سبحانه، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فبالصبر وباليقين ومع ورود الاستضعاف والأذى يصل الأمر إلى نهايته بإذن الله ويمكن الله لعباده المؤمنين. هذه في الآيات المكية، وفي الآيات المدنية ورد مثل ذلك كثيرا، وإن كان مرتبطا دائما بالجهاد وبما يصيب المسلمين فيه من أنواع الأذى من الجرح والقتل. قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وغير ذلك من الآيات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه وتعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله سبحانه وتعالى بين في آيات القرآن كلها أنواعا من البشارات، هذه البشارات من أعظم ما يحتاجه المؤمنون عندما يشتد الكرب عليهم. نسأل الله أن يفرج كربة المسلمين في كل مكان. يقول وحينما كانت مشتعلة الحرب مشتعلة بين الفرس والرومان وكان الكفار يحبون غلبة الفرس بصفتهم مشركين والمسلمون يحبون غلبة الرومان بصفتهم مؤمنين بالله والرسل والوحي والكتب واليوم الآخر، هذا الوصف غير صحيح، ليس بصفتهم مؤمنين بل بكونهم أقرب إلى الإيمان. يعني هناك كفر بعيد وهناك كفر أقرب إلى الإيمان، أما صفتهم مؤمنين فالله عز وجل وصفهم بعدم الإيمان، فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكان منهم الرومان، فالروم قتلوا رغم أنهم من أهل الكتاب، ولكن لا شك أن الكفار من أهل الكتاب أقرب إلى أهل الإسلام من المشركين عباد الأوثان الذين لا يعترفون باليوم الآخر ولا يقرون بالرسل جملة. فالوصف بالإيمان وصف غير صحيح، إنما هم أقرب إلى الإيمان، وهذا أمر يدلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن، أنه يريد تقليل الشر والفساد. فهناك في الشر خيار، وهناك في الكفر أنواع، ويعني لذلك كان أشد الناس عداوة من اليهود والذين أشركوا، فهذا يدل على أن الأمر متفاوت ومختلف. فكان الروم كانوا يعني في ذلك الوقت أقرب إلى أهل الإيمان، فكانوا يحبون نصرتهم على أعدائهم من الفرس، مع أن الكل سوف يقاتل بعد ذلك والكل من الكفار، والأمر كما ذكرنا أمر نسبي فقط. قال: وكانت الغلبة للفرس، أنزل الله بشارة غلبة الروم في بضع سنين، ولكن لم يقتصر على هذه البشارة الواحدة، بل صرح ببشارة أخرى وهي نصر الله للمؤمنين، حيث قال: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. كانت يعني هناك تفسيرات لهذه الآية الكريمة، منها أنه يوم أن يأتي خبر نصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون بنصر الله في يوم خيبر، وهذا يعني فيه بعد والله أعلم. فإن المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كانت بعد الحديبيه مباشرة، وكان انتصار يعني عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كتابه إلى هرقل، كان المقصود أنه كان يمشي إلى الياء كما نذر أن يمشي إلى بيت المقدس على رجليه لما من الله عليه من النصرة على فارس، فالظهر أنها النصرة كانت سابقة، إلا أن يحمل يومئذ يعني في نفس الفترة تقريبا، فإنها نعم متقاربة، يعني عندما انتصر الروم على الفرس كانت في نحو السنة السادسة أو السنة أوائل السابعة أو نحو ذلك، يعني لأنه كان عندما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بانتصاره على الفرس. فيومئذ يمكن أن تحمل هذا التفسير على الوقت الزمني المتسع وليس في نفس اليوم يعني. وهناك تفسير آخر وهو أقرب إن شاء الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على من كذبه، فإن وقوع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم نصر من الله عز وجل، فهذا نصر بالحجة، ووقوع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام كما أوحى الله إليه في بضع سنين وقد كان، فهذا يفرح به المؤمنون. وأبعد الأقوال أن يقال بنصر الله للروم على الفرس، لأن النصر إذا أطلق نصر الله إذا أضيف إلى الله عز وجل مطلقا فلا بد أن يكون انتصارا للإيمان، ولا يسمى انتصار فريق من الكفار على فريق آخر وإن كانوا شرا منهم على الإطلاق أن هذا نصر الله، نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ليس للروم. فالأظهر والله أعلم أن الله نصر المؤمنين ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم بوقوع ما أخبر الله عز وجل به من نصرة الروم على الفرس، فهذا نصر بتحقيق الوعد ونصر بتصديق الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على من خالفه، أو أنه كما ذكرنا فرح المؤمنين بفتح خيبر في نفس الفترة الزمنية القريبة، فإنها عدة أشهر بعد انتصار الروم على الفرس بمدة بسيطة والله أعلم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يقوم مثل هذه البشارات بين آونة وأخرى، فكان إذا وافى الموسم وقام بين الناس في عكاظ ومجنة وللمجاز لتبليغ الرسالة لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. رواه الترمذي. وقد أسلفنا ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة إن أراد مساومته على رغائب الدنيا وما فهمه ورجاه عتبة من ظهور أمره عليه الصلاة والسلام، ولم يرجوه في الحقيقة، وإنما علمه أيقن به وعلم أن أمر رسول الله سوف يظهر كما أخبرهم، ولكن لم يرجوه لأنه مات كافرا. وكذلك ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم آخر وفد جاء إلى أبي طالب وقد صرح لهم بأنه يطلب منهم كلمة واحدة يعطونها تدين لهم العرب ويملكون العجم. قال خباب بن الأرط: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو مصمر وجهه صلى الله عليه وسلم، أي من الغضب وعدم الرضا يعني استعجال أهل الإسلام، فقال: لقد كان من قبلكم، أو لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأنشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب. يعني تخيل أن تشق الجلود ثم يشق اللحم حتى يوصل إلى العظم وهو مستيقظ ويبعد اللحم عن العظم. تخيل هذا الجرح الذي يفعل للإنسان مجرد أن هو يتجرح جلده فقط كيف يكون مؤلما، فيمشط بأنشاط الحديد، يعني مشط حديد يمشط ما بين عظمه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دين. لقد كان من كان قبلكم ليمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه ما دون عظامه من لحم وعصب، ما يصرفه ذلك عن دين. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذا حديث صحيح وفي رواية: ولكنكم تستعجلون. ولم تكن هذه البشارات مخيفة مخفية مستورة، لم تكن هذه البشارات مخفية مستورة، بل كانت فاشية مكشوفة يعلمها الكفرة كما كان يعلمها المسلمون. حتى كان الأسود ابن المطلب والولساء إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تغامدوا بهم وقالوا: قد جاءكم ملوك الأرض، سيغلبون على ملوك كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون. وسبحان الله، قد كان ما كان يستهزئ به المشركون. وأمام هذه البشارات بالمستقبل المجيد المستنير في الدنيا مع ما فيه من الرجاء الصالح الكبير البالغ إلى النهاية في الفوز بالجنة، كان الصحابة يرون أن الاضطهادات التي تتوالى عليهم من كل جانب والمصائب التي تحيط بهم من كل الأرجاء ليست إلا سحابة صيف عن قليل تقشع. هذا ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان ويزكي نفوسهم بتعليم الحكمة والقرآن ويربيهم تربية دقيقة عميقة يحدو بنفوسهم إلى منازل سمو الروح ونقاء القلب ونظافة الخلق والتحرر من سلطان الماديات والمقاومة للشهوات والنزوع إلى رب الأرض والسماوات، ويزكي جمرة قلوبهم، يعني كأن فيها شيء مشتعل من الحرارة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، يوقد يعني نور الإيمان في القلوب. يقول: ويأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل المرضات مرضات الله، وحنينا إلى الجنة وحرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف وتسيطرا أو سيطرة يعني على السائرات والهائجات، أي النفوس، نفس أحيانا تثور وتهيج لأمور معينة فيسيطر الإنسان المؤمن عليها، وتقيدا بالصبر والهدوء والوقار. قال المرحلة الثالثة دعوة الإسلام خارج مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف في شوال 18 من النبوة، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف وهي تبعد عن مكة نحو 60 ميلا، سارها ماشيا على قدميه جيئة وذهابا، يعني ذهابا وإيابا، ومعه مولاه زيد بن حارثة. وكان كلما مر على قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلام فلم تجد إليه واحدة منها. فلما انتهى إلى الطائف عمد ثلاثة إخوة من رؤساء فقيه، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، سعود بن عمرو الثقفي وحبيب بن عمرو الثقفي. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فقال أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة يمزقها، يعني كان عندهم شيء من، ربما كان عندهم شيء من الثياب التي تكسى بها الكعبة، قال إن كان الله أرسلك. وقال الآخر أما ولد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. فقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني، يعني لا تخبروا بأني قد أتيت إليكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني قد تكون الدعوة بأحسن الأساليب وأفضل داعية، ومع ذلك لا تثمر الثمرة المرجوة بل تثمر عكسها، ويترتب عليها فيما يبدو من أنواع مزيد من الأذى والمفاسد من جهة انتشار هذا الخبر للكفار، سوف يزيدهم فرحا وشماتة والعياذ بالله. قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرفهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا أخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم السفلة والمنحطين والذين لا يفهمون إلا السخرية بالناس والعياذ بالله. فلما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع له عليه الناس، فوقفوا له صماطين أي صفين، وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورجموا عراقيبه ولا حول ولا قوة، العرقوب له مؤخر القدم، حتى اختضب نعلاه بالدماء، دماؤه عليه الصلاة والسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شداد في رأسه، جروح في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط العتبة وشيبة ابن ربيعة على 3 أميال من الطائف. فلما التجأ إليه رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبلة من عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار، فلما جلس إليه واطمأن دعا بالدعاء المشهور الذي يدل على امتلاء قلبه كآبة وحزنا مما لقي من الشدة، وأسفا على أنه لم يؤمن به أحد، قال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات.

وهذا الجواب الذي أدلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجلى فيه شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم الذي لا يدرك أوره. أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمأن قلبه لهذا النصر لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات في حلم العظيم صلى الله عليه وسلم والرجاء الواسع من فضل الله. وبالفعل خرج من أصلاب هؤلاء جميعا من أهل الطائف ومن أهل مكة من يعبد الله لا يشرك به شيئا، وظلوا على الإسلام حين ارتد العرب وما فتح الله بهم المشارق والمغارب في ذلك الوقت الذين كانوا يحاربون الإسلام. انظر إلى من دخلوا في الإسلام على أيديهم بالجهاد في سبيل الله، عمرو بن العاص مثلا، أهل مصر جميعا دخلوا الإسلام بفضل الله عز وجل بجهاده، ومع خالد بن الوليد فتوح الشام وفتوح العراق وغيرها دخلوا الإسلام بجهاد هؤلاء رضي الله عنهم، ومن معهم عكرمة ابن أبي جهل، كل هؤلاء كانوا أشد الناس عداوة للإسلام في ذلك الوقت، ومع ذلك هداهم الله عز وجل، وكان منهم من يعبد الله ومن أصلابهم. يعني يتشرف لو أن إنسانا ينتسب إلى واحد من هؤلاء يتشرف بأنه من نسلهم، فسبحان الله. حتى كبار المشركين كأبي سفيان، يعني هو صار يعبد الله ومن نسله من يعبد الله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيله. هذا يدلنا على مدى الحلم الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصبر والثقة بوعد الله عز وجل. قال: ثم تقدم في طريق مكة حتى بلغ وادي نخلة، وأقام فيها أياما، وفي وادي نخلة موضعان يصلحان الإقامة، السيل الكبير والزيمة لما بهما من ماء وخصب، ولم نقف على مصدر يعين موضع إقامته صلى الله عليه وسلم فيه. قل قول هذا وأستغفر الله. يقول أنه يقع في المعصية ثم يتوب عنها بالندم وعدم العودة، ثم يقع فيها مرة أخرى ويقوم بالتوبة، فهل من حيلة؟ يجتهد في البعد عن أسبابها ولكن لا ييأس، فإن التوبة بعد التوبة مأمور بها، وكلما أذنبت فتوب إلى الله عز وجل، ولكن لابد من الابتعاد عن الأسباب المؤدية للمعصية. إذا الأمر بيحصل بسبب وجود مقدمات لهذا الذنب، فلابد أن تبتعد عنه. أجواء محيطة بالإنسان، قرناء سوء، أوضاع معينة يبتعد عنها الإنسان، طريقة تفكير معينة، خواطر معينة تخطر للإنسان، قراءات معينة، مناظر معينة، لابد أن يبتعد الإنسان عن المؤثرات التي تدفعه إلى المعصية. نسأل الله العفو والعافية. يجد مشاكل شديدة في البيت، هل يتركه؟ أنصحه ألا يتركه إلا مضطرا، بمعنى يعني يمنعونه مثلا من الطاعة الواجبة، ولكن الأصل أن يبر والديه ويجتهد في ذلك، عسى الله أن يصلح به وليصبر، وإن شاء الله سيكون هناك فرج وسيكون هناك هداية. وكم من آباء وأمهات كانوا يعارضون الأخ في أول التزامه ثم صاروا عونا له على الالتزام، بل صاروا ربما أحيانا يقولون ليس كما كان في التزامه من قبل. والله مشاكل عديدة، كعندما كانوا يعارضون الأخ أو الأخت ثم يأتون بعد سنوات وأنا أراهم يقولون أن الأخ ضعف التزامه ونحن نريده كما كان ملتزما في ذلك العهد الماضي. فإن شاء الله تظل على الالتزام تفرج بإذن الله. هل من صلى خارج المسجد بسبب الزحام ليس عليه تحية المسجد؟ نعم، من صلى خارج المسجد ليس عليه أن يصلي تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. جوه جدار المسجد، جوه باب المسجد إذا يصلي ركعتين، بره باب المسجد يبقى ما يصليش. عايز يصلي يصلي، بس ما سمعهاش عايز المسجد، عايز يصلي نافلة بقى. لكي يدرك الإمام الركعة ثواب الجماعة لابد من قراءة الفاتحة أم الركوع، لابد أن يدرك الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم، مع المسألة اجتهادية وفيها خلاف سائر واختلف فيها أقوال العلماء، لكن الراجح أنه إنما تدرك الركعة بإدراك القيام والفاتحة. موضوع أصول الفقه عبارة عن القواعد الكلية التي تعرف بها طرق استنباط الأحكام، القواعد التي بها يعرف كيف يستنبط العلماء الأحكام من الأدلة التفصيلية. الذي كان يداعب زوجته ثم شرب قطرات من لبنها، يعني سائر تمري وصل إلى فمه، هل تحرم عليه بذلك؟ لا، لا تحرم عليه بذلك. أولا هو كبير، ورضاع الكبير لا يحرم إلا عند الحاجة إلى ذلك، وهذه ليست حاجة، هذه وقع بغير قصد كما يذكر هو. ثانيا هذه قطرات معدودة، ولا يحرم إلا خمس رضاعات مشبع معلومات، خمس رضاعات معلومات. هل يجوز أن يفتح أخ ملتزم محل سنترال تليفون؟ يعني نعم، الأصل في ذلك أن المكالمات الأصل فيها الإباحة، فلا مانع من ذلك. لما يلاقي لو هو سمع مغازلات مثلا في التليفون وهلا أتقطع، يقول لهم أنت تقطع، هو أتقطع فعلا، هو اللي هو اللي أتقطع. تعريض مال، تعريض بالحق عشان يخلص من المصيبة دي. جزاكم الله خير.